إن من أعظم جرائم أهل النار استهزاؤهم بالدين وبأهله، ولقد كفر الله المستهزئين ولم يقبل اعتذارهم، فقال سبحانه عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أخبر الله عنهم أنهم كانوا يستهزئون بعباده وأوليائه، فقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. نعم عباد الله، سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء بعباد الله، وهمز ولمز بهم في شاشاتهم وقنواتهم وجرائدهم ومجلاتهم، بل حملهم بغضهم على عباد الله الصالحين أن نسوا معاملة الله ومراقبته، فلن يضر الصالحين ضحك أولئك واستهزاؤهم وسخريتهم. فلقد قال الله: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هم الفائزون بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار، ويا خسارة المستهزئين، وويل لأولئك الذين طاشت عقولهم وتمادوا في ضلالهم وغيهم وسخروا بالدين وأهله، وويل لهم إن لم يتوبوا ويستغفروا، وإلا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.